جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم الحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. يقول السائل: نحن جماعة من الحجاج قمنا بعمرة تمتع وجئنا إلى المدينة، فهل نحن فسخنا هذا التمتع لأننا سنذهب مباشرة إلى منى يوم التروية، فهل حجنا يكون بالإفراد؟ أنتم متمتعون لأنكم جئتم من بلدكم ولازلتم في سفر الحج ولم تعودوا إلى بلادكم. نعم، لو أنكم اعتمرتم ورجعتم إلى بلادكم انقطع تمتعكم، ولكنكم جئتم من بلادكم وأنتم لازلتم في سفر الحج ولم تحجوا حتى الآن، فعمرتكم عمرة تمتع، والحج الذي تأتون به هو الحج الذي قبله عمرة التمتع، ولكن أنتم لا بد أن تحرموا من الميقات، ميقات الحليفة، وأنتم بين أمرين: إن أحرمتم بحج فالعمرة السابقة هي عمرة التمتع، وإن أحرمتم بعمرة ثانية فهو أولى لكم وأفضل، لأنه يكون عندكم عمرة ثانية وحج، وهذه العمرة المستحبة المشروعة التي يفرح بها ويحرص عليها لأنها عمرة من المواقيت. فأنتم يعني إن أحرمتم بالحج لا بد أن تحرموا من الميقات، إن أحرمتم بحج فأنتم متمتعون لأن العمرة الأولى عمرة التمتع، وإن أحرمتم عمرة ثانية فهو أولى لكم، تدخلون مكة وتطوفون وتسعون وتقصرون ثم يوم ثمانية تحرمون بالحج، فيكون عند كل واحد منكم عمرة ثانية وحج، وليس عليه إلا هدي واحد وهو هدي التمتع. هذه العمرة التي يحرص عليها، ما هي عمرة التنعيم التي يسأل الناس عنها كثيرا ويترددون بين الكعبة والتنعيم، هذه العمرة المشروعة التي يحرص عليها ويفرح بها، لأنها الإنسان داخل لمكة يقول لبيك اللهم لبيك. هل يجوز الإحرام للعمرة من هنا من داخل المدينة أم الأفضل أن يكون من الميقات؟ الاستعداد من داخل المدينة، كون الإنسان في منزله في المدينة يعني يأخذ شاربة ويقص أظفاره ويحلق عانته وينتف إبطيه بعد دخول العشر، إذا كان سيضحي لا يفعل شيئا عند الإحرام بعد دخول العشر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ شيئا من شعره ولا من أظفاره. أما إذا كان لا يريد أن يضحي فله أن يأخذ من شعره عند الإحرام، وأما اللحية فلا يجوز التعرض لها أبدا لأن إعفاءها واجب وحلقها حرام في جميع الأوقات، فلا يحلقها ولا يأخذ شيئا منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك في أحاديث متعددة وفي صيغ مختلفة، قال: وفروا، وقال: أوفوا، وقال: أرخوا، وقال: أعفوا. خالف المجوس، خالف المشركين، كل ذلك جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما تلك الأمور التي تؤخذ، قص شارب، حلق العانة، نتف الإبطين، تقليم الأظفار، كل ذلك الإنسان يفعله عند الإحرام. فالاستعداد للإحرام بالمدينة بأن الإنسان يأخذ ما يحتاج لأخذ ويغتسل ويلبس الإزار والرداء، كل ذلك يفعل المدينة، لكن لا ينوي إلا في الميقات. إن أراد أن ينزل ويصلي في المسجد ويحرم بعد ذلك فعل، وإن أراد أن لا ينزل، وإنما إذا حادث السيارة السكة في السكة حاد المسجد ينوي يلبي والسيارة ماشية لا بأس بذلك. إذن الاستعداد والتهيؤ يكون في المدينة، وتذهب عليك إزارك وردائك، لست محرما، ولهذا تغطي رأسك بالرداء إلى أن تصل أبيار عليه، إلى أن تصل الميقات، لأنك ما قال لك محرم، تنوي الإحرام من الميقات. وأما هذا ليس لبس الإحرام ليس بإحرام، وإنما هو استعداد للإحرام، لباس الإحرام لبسه ليس إحراما، وإنما إحرام النية ثم التلبية بعد النية، هذا هو الإحرام الذي يكون الإنسان دخل فيه بالنسك. أما قبل ذلك استعداد، فأنتم تستعدون في المدينة حيث المساكن متوفرة ودورات المياه متوفرة، وأنتم على مهل وعلى سعة. يقول يحرص قائد حملتنا على إحضار الحافلات التي تقلنا إلى منى ليلة الثامن من ذي الحجة فنكون هناك قبل الفجر أو بعده، وذلك تجنبا للزحام. فهل يمكن الإهلال بالحج ليلة الثامن وذلك لصعوبة الإحرام من منى في الصباح؟ هم سيسكنون في منى، تجيهم الحافلات يوم سبعة بالليل وتديهم يصلوا إلى منى عند الفجر أو حول الفجر، فيقول هل يمكن نحرم ليلة الثمانية؟ لأنه يقول الإحرام في الصباح في إحرام منى يقول يصعب علينا. كونهم يحرمون من منى ما دام أنهم وصلوا إليها قبل يوم ثمانية يحرمون منها، والماء متوفر في منى ومتوفر في وين أحرموا لا بأس، لكن كونهم يحرمون يوم ثمانية وين أحرموا ما في بأس. لا بس يحرمون من مكة يوم سبعة بالليل. إيه يعني يحرمون ليلة ثمانية. ليلة ثمانية. إيه من مكة. لا بس لكن كونهم يعني إذا كانوا ذاهبين لمنى أنهم يحرمون في الضحى هذا أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أحرموا في الضحى وذهبوا إلى منى، لكن من كان ساكنا في منى قبل يوم ثمانية فيحرم من منى. على كل هذا هو الأولى، وإن فعلوا أو أنهم أحرموا فيجوز، ولكن خلاف الأولى. هل الذبح للحاج أفضل أم يأخذ صك الهدي؟ هل يتساويان في الجزاء عند الله؟ كل ذلك فيه أداء للواجب، كل إنسان يتولى في نفسه أو يوكل البنك الذي يقوم بهذه المهمة نيابة عن الحجاج. وإذا كان الإنسان عنده استعداد إلى أن يذهب ويختار الذبيحة السمينة ويستأجر من يذبحها ثم يأخذ لحمها ويوزعه على الفقراء ويأكل منه ويهدي ولا يضيع منه شيء، إذا فعل ذلك هذا أحسن. لكن من لا يستطيع ذلك؟ ما كل يستطيع هذا. ولهذا فإن قيام البنك الإسلامي بالنيابة عن الحجاج في هذه المهمة يعني فيه راحة عظيمة للناس. يقول رجل ينوي الحج متمتعا وفي يوم عرفة سرق ماله، فكيف يفعل إذا كان عليه الصيام؟ كيف يصوم؟ يصوم يوم 11 و12 و13، لأنه رخص لمن لم يجد الهدي أن يصوم 11 و12 و13. بالنسبة للمبيت بمزدلفة، شركات السياحة تنصرف بعد نصف الليل من ليلة النهر، فما الحكم؟ إذا كان الانصراف بعد نصف الليل يكون حصل المبيت، ولكن ليس كل يعني ينصرف بعد نصف الليل. الذين ينصرفون بعد نصف الليل هم الذين هم الضعفاء ومن في حكمهم ومن يرافقهم. أما من كان قادرا ومتمكنا من أن يعني يبقى ويبيت إلى طلوع الفجر ويصلي الفجر بمزدلفة ويقف يدعو إلى أن يفسر جدا، فهذا هو الذي فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام. والرسول صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة النساء والضعفة ومن في حكمهم أن ينصرفوا يعني من مزدلفة في آخر الليل. يقول إذا دخلت مكة يوم السابع واعتمرت وبقيت على إحرامي وأنا متمتع ولم أتحلل لكون اليوم التالي هو اليوم الثامن، فهل فعلي هذا صحيح أم يجب أن أتحلل وأحرم مرة أخرى يوم الثامن؟ أنت متحلل بتقصيرك رأسك، أنت الآن بتقصيرك رأسك متحلل، وكونك بقيك عليك الإحرام ما يقال أنك محرم، لأنك لك أن تغطي رأسك بثوبك بالرداء لأنك ما قال لك محرم، أنت متحلل، وإنما عليك لباس الإحرام. فإن تهيأت للإحرام مرة ثانية بالاغتسال والاستعداد هذا شيء طيب، وإن بقيت فإنه يجوز لك، وأنت ما يقال أنك ما تحللت، أنت متحلل بكونك طفت وسعيت وقصرت، أنت متحلل ولو كان إزارك ورداءك عليك، ما يقال أنك محرم. أقول ما يقال أنك محرم وأنت طفت وسعيت وقصرت، أنت متحلل. هذه ورقة فيها نشرة في يعني بيان فضل الصيام في أيام العشر، وفيها أن في أول يوم من ذي الحجة غفر الله فيه لآدم، ومن صام هذا اليوم غفر الله له كل ذنب. وفي اليوم الثاني استجاب الله لسيدنا يوسف، ومن صام هذا اليوم كمن عبد الله سنة ولم يعص الله طرفة عين. أي يوم هذا؟ يوم الثاني من ذي الحجة. أيوة. والأول؟ يوم الثالث. والأول إيش فيه؟ غفر الله فيه لآدم. أيوة. واللي يصومه الله يغفر له. نعم. والثاني استجاب الله لسيدنا يوسف، واللي يصومه كمن عبد الله سنة ولم يعص الله طرفة عين. اليوم الثالث استجاب الله دعاء زكريا، ومن صام هذا اليوم استجاب الله دعاءه. اليوم الرابع ولد سيدنا عيسى، ومن صامه نفى الله عنه البأس والفقر، وفي يوم القيامة يحشر مع السفرة الكرام. في اليوم الخامس ولد موسى، ومن صام هذا اليوم برئ من النفاق وعذاب القبر. وفي اليوم السادس فتح الله لسيدنا محمد بالخير، ومن صامه ينظر الله إليه بالرحمة ولا يعذبه أبدا. وهكذا إلى اليوم العاشر يوم عيد الأضحى، فيه من قرب قربانا وذبح ذبيحة، ففي أول قطرة من دماء الذبيحة يغفر الله ذنوبه وذنوب أولاده. ومن أطعم فيه مؤمنا وتصدق بصدقة بعثه الله يوم القيامة آمنا، ويكون ميزانه أثقل من جبل أحد. فلا تضيعوا هذه الأيام المباركة بدون التقرب، اعملوا على نشرها ولكم صدقة جارية. أولا لا يجوز أن يضاف إلى شرع الله وإلى دين الله ما لم يكن جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا الكلام هذا مجرد يعني سماعه يدل على أنه لا أساس له، يعني كونه حصل في هذا اليوم وأنه ما يفعل في كذا ويفعل في كذا. يكفي قوله صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري في صحيحه: ما من أيام من العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. يكفي هذا الحديث في فضل عشر ذي الحجة. أما أن يقال اليوم الثاني اليوم فلان حصل في كذا، هذه أمور غيبية والغيب لا يعلمه إلا الله، ونحن لا نعلم الغيب إلا إذا جاء في كتاب الله وسنة رسوله. الأمور الماضية لا نعلمها لأنها غيب، وكيف نعرف هذا المغيب إن جاءنا في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم أنه حصل كذا وكذا؟ نعم، نقول حصل هذا وكذا، مثل ما جاء في القرآن قصص الأنبياء وقصص الأمم، فهذا حق وقع. لأن أمور الغيب تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم ماضي، وقسم مستقبل، وقسم موجود لا نشاهده ولا نعاينه. فالماضي كل ما مضى من أخبار الأمم السابقة، لا نعرف ذلك إلا بالقرآن، لأن الله تعالى لما ذكر قصة نوح مطولة في سورة هود قال: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، قبل نزول القرآن. إيش يدر الناس عن الأشياء اللي حصلت؟ وإنما يعني هو بالوحي من الله. وكذلك قال في قصة مريم: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم يأكل مريم، وقال في آخر قصة يوسف: وما كنت لديهم إذ يختصمون. نعم، هذه النشرة لا يلتفت إليها ولا ينبغي النظر فيها، وهذه حقيقة بأن تحرق ويتخلص منها لأنها لا أساس لها. وهذه أمور غيبية، وأمور الغيب لا يتكلم فيها إلا بكتاب أو سنة، وليس هناك كتاب أو سنة تدل على أن أيام العشر اليوم الأول في كذا والثاني في كذا والثاني في كذا والثاني في كذا، وأن الإنسان ينسخ هذه أو يصورها ويوزعها. هذا نشر لباطل ونشر لشيء غير صحيح، لأن أمور الغيب لا تؤخذ إلا من الكتاب والسنة، ما تؤخذ بالكلام الساقط أو الكلام الذي يعني ليس له أساس. فمثل هذه النشرة التي فيها مثل هذا الكلام لا يلتفت إليها ولا ينبغي أن ينظر إليها، بل يجب إحراقها، لأنها ليس فيها شيء يدل على صحتها وعلى سلامتها، وفيها مبالغات وفيها أخبار عن أمور مغيبة. والأمور المغيبة كما هو معلوم تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم مضى، وقسم سيأتي وقسم موجود لكن لا نشاهده ولا نعاينه. قسم موجود لا نشاهده ولا نعاينه. فالقسم الذي مضى مثل ما هو موجود في القرآن من قصة نوح، قصة هود، قصة صالح، قصة يوسف، قصة شعيب، قصة لوط، كل هذه أمور غيبية حصلت في الماضي لكن عرفناها عن طريق الوحي. ولهذا كما قلت الله عز وجل لما ذكر قصة نوح مطولة في سورة هود ختمها بقوله تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين، يعني من قبل هذا القرآن الذي بين فيه قصة نوح. وكذلك في قصة مريم ذلك من الغيب نوحي إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. وكذلك في آخر قصة يوسف ذلك من أنباء الغيب نوحي إليك وما كنت لديهم إذ يختصمون. وقوله وما كنت بجانب في قصة موسى وما كنت بجانب الغربي قضينا موسى وما كنت بجانب الطور إذ نادينا، يعني معنى أن هذه أمور أنت تخبر بها وكأنك شاهد لها وما كنت مشاهد ولكن عرفت ذلك عن طريق الوحي فالأمور الماضية نعرف ما يعني الحق منها بما جاء في الكتاب والسنة أنه مضى، والأمور المستقبلة نعرف الحق منها بما جاء في الكتاب والسنة مثل قصة يأجوج ومأجوج وقصة نزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام وقصة خروج الدابة من مغربها وخروج الشمس من مغربها وخروج الدابة، كل هذه أمور ستقع في المستقبل لأن الخبر جاء عنها في القرآن وهي أمور مغيبة بالنسبة لنا، لكن لما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم بأن هذا سيأتي نحن نؤمن بأن هذا سيأتي وأنه لا بد وأن يوجد طبقا لما أخبر به صلى الله عليه وسلم. كل خبر أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا الخبر جاء في القرآن وفي السنة عن أمور مستقبلة نعتقد ونؤمن ونصدق بأنها لا بد وأن توجد طبقا لما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. القسم الثالث ما كان موجودا ولكن لا نشاهده ولا نعيه مثل الملائكة الذين حولنا الذين يكتبون الحسنات والسيئات والملائكة الحفظة والملائكة الذين يحضرون مجالس العلم ومجالس الذكر، نحن لا نراهم ولا نشاهدهم ومع ذلك هم موجودين. ومثل الجن هم يروننا ولا نراهم إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم، فنحن نؤمن بما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام من أخبار ماضية أو مستقبلة أو موجودة لا نشاهدها، ومثل ما هو موجود في السماوات ويعني ما الذي فيها وما فيها من الملائكة وما يعني أمور غيبية موجودة لكن لا نعرفها إلا عن طريق الوحي فهذا الذي في هذه النشرة كله كلام لا قيمة له، حصل في أول يوم ذي الحجة كذا وثاني يوم ذي الحجة حصل كذا وحصل كذا أمور مغيبة حصلت الأنبياء، من أين هذا؟ لا نعرف ذلك إلا في القرآن والسنة، وحيث لا كتاب ولا سنة في ذلك فإن هذا من الرجم بالغيب ومن الكلام في الشيء الذي ليس له أساس. فالواجب هو أن من حصل على هذه أنه يحرقها أو يتلفها ولا يستفيد إليها. يقول إن أحرم بالطائرة واشترط بقوله إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ثم أخبر في جدة بأنهم يتجهون إلى المدينة فهل له فسخ الإحرام؟ لا، هذا مو بحبس، هذا منع مؤقت، هذا منع مؤقت. الحبس هو أن يرد ويصد، أما أنه قال رح المدينة وتأتي من المدينة فهذا يأتي وهو على إحرامه، يبقى على إحرامه ويأتي المدينة على إحرامه ويكمل، ما يقال أنه منع. المانع هو أن يصد ولا يحصل له الشيء الذي أراده، وأما يعني أن يقال تذهب المدينة وتأتي من المدينة وعليك إحرامك هذا أي شيء فيه، هذا ليس في صد وليس في حبس، أنت ما حبست وإنما قيل كذهب المدينة أولا وعليك إحرامك وتأتي وتكمل عمرتك. لأن هذا الوقت الناس يذهبون للمدينة، ويأتي وقت الناس يذهبون إلى جدة ولا يمكن أحد يأتي للمدينة، مثل دخول بعد دخول العشر ما أحد يأتي للمدينة، يروحون على مكة رأسا، لكن إذا جاءوا في وقت مبكر يأتون المدينة حتى يأتي أناس بعد الحج ما جاءوا للمدينة. من حج ولم يعرف الواجب من المستحب لكنه أكمل الحج بأركانه على هل عليه شيء؟ أبدا ليس عليه شيء. من لا يعرف الحجة ولا أركانه ولا شروطه ولا واجباته ولا سننه، ولكنه أتى بها كما يحج الناس وأتى بالأمور المطلوبة منه فهو حاج. ولا يلزم إنسان يكون عارفا بأن هذا ركن وأن هذا واجب وأن هذا في كذا وأن فيه كذا، بل إذا حج كما يحج الناس وحج مع الناس وأدى المناسك كما يؤديها الناس فإن حجه صحيح. يقول هل يجوز أن يحج لأبيه المتوفى؟ وإذا جاز فكيف تكون النية؟ إذا كان حج عن نفسه فله أن يحج عن غيره، أبيه أو غير أبيه. والنية هي أنه إذا جاء الميقات ينوي بقلبه بأن الحج لأبيه أو أن العمرة لأبيه، وإن تلفظ بما نوى وقال لبيك عمرة لأبي أو لبيك حجا لأبي فإن ذلك سائغ، وقد جاء ما يدل عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع قل لبيك عن شبرمة يعني فسمى، لكن التسمية ليست بلازمة، يكفي أن ينوي بقلبه أن الحج لفلان ثم أن الحج يكون لفلان. حاج متمتع كان عنده شك أغلب لكنه أغلب من اليقين. ما في شيء أغلب من اليقين، ما في أغلب من اليقين إلا على سبيل المبالغة يقولون 1000%، يقولون 1000% ولا 200%، هذه مبالغات، لكن اليقين هو أعلى شيء. فالذي يليه هو الظن الغالب، لأن الظن الغالب حكم اليقين، لأن الإنسان لو جاء يرمي الجمرة إما أن يقف على الحوض ويكون متحقق بأن الحصى وقع في الحوض لأنه واقف على الحوض، وإما أن يكون بينه وبينه 4 أمتار ولكن يغلب على ظنه أنه وقع في الحوض، هذا قال غلب الظن، وهو مثل اليقين، حكم اليقين من الناحية أنه يعمل به، لكن ما في شيء يعني شيء أقوى من ظن، يقول أغلب ظن شك لكنه أغلب من اليقين. لا الشك ما يكون يعني الشك دون الظن، لأن غالب الظن فوق الشك واليقين هو أعلى شيء. إيش السؤال يقول؟ شك بأنه لم يسعى بعد طواف الإفاضة فما حكم حجه؟ إن كان متمتعا أو قارنا، إن كان قارنا أو مفردا. نعم قال إنه متمتع قارن متمتع يغلب على ظنه أنه لم يسعى بعد طواف الإفاضة فما حكم حجه؟ إذا كان يغلب على ظنه أنه ما طاف طواف، إذا كان ما عنده وسواس، لأن صاحب الوسواس يعني هذا أحيانا يعني ما يعني يقر له قرار ولا يثبت على شيء، فإن كان موسوسا يطرح الوسواس، وإن كانه ليس عنده وسواس ولكن متحقق، إذا كان مجرد شك بعد العبادة لا يلتفت إلى هذا الشك، وإن كان متحققا ومستيقنا بأنه ترك يعني السعي فإن السعي لا يزال، لكنه إن كان متمتعا ثم أحرم بالحج فإنه يكون قارنا، لأن العمرة ما كملت فأدخل عليها الحج فصار قارنا ويجب عليه هدي. الحاصل أن هذه إذا كانت عمرة وجاء بعدها حج فإنه يكون قارنا، وإن كانت عمرة مستقلة لا علاقة لها بالحج، يعني جاء في العمرة في رجب ولا في شعبان ولا في شوال، ولكن يعني إنها غلب على ظنه أو تحقق بأنه فإنه يأتي إن كان موجودا في مكة، وإن كان سافر إلى بلاده فإنه يأتي ويأتي بالسعي، يأتي بالسعي. وإن كان له زوجة وجامعها فإنها تفسد عمرته ويجب عليه أن يكملها فاسدة ويأتي بعمرة أخرى مكانها من الميقات، من الميقات الذي أحرم منه بالعمرة، وعليه أن يذبح شاة. يعني هذا إذا كان عمرة مستقلة. وأما إن كان عمرة جاء بعدها الحج فالعمرة ما كملت وأدخل عليه الحج فيكون قارنا ولا يكون متمتعا. ويسأل عن سعي الحج، ويقول بعض طواف الإفاضة ما سعى. نعم، هو متمتع، هو متمتع طواف الإفاضة وما سعى. نعم، إذا كان المتمتع عليه سعيان، سعي بعد سعي مع العمر بالعمرة، وسعي للحج، وسعي الحج بعد طواف الإفاضة. فإذا كان ليس موسوسا وليس من أهل الوسواس، إذا كان من أهل الوسواس يطرح هذا الكلام، وإن كان متحققا بأنه ما يعني ما سعى فإن عليه أن يرجع ويسعى، عليه أن يرجع ويسعى. لكن إن كان عنده زوجة وجامعها فإنه عليه شاة، لأنه جامع قبل التحلل الثاني، التحلل الأول قد وجد وبقي التحلل الثاني، والجماع قبل التحلل الثاني يكون الفدية فيه شاة. يقول: قامت الحملة التي أنا تابع لها بنصب قيامها في العزيزية عمدا بسبب الزحام، فهل العزيزية امتداد لمنى بحيث يصح المبيت فيها؟ منى العزيزية كما هو علوم بينها وبين منى جبل، بينها وبين منى جبل، جبل مستطيل، هذا يفصل بينها وبين العزيزية. لكن كون الإنسان يعني يكون متصلا مثل مزدلفة، مثل مزدلفة، لأن مزدلفة متصل القيام، وكون الإنسان يعني يكون في مزدلفة أو في الجهة التي جهة مزدلفة بحيث تكون الخيام متصلة، هذا إذا لم يجد مكانا فيه، إذا لم يجد مكانا في منى. أما إذا كان فيه مكان في منى ولكنه اختار أن يكون في مكان بعيد وأن يبتعد عن الزحمة فهذا لا يفيده شيئا. إذا كان قادرا على أن يسكن في منى ولم يفعل، فكونه يبني خيام في غير منى هذا لا يفيده شيئا. ولكن إذا احتاج إلى أن يبني خيام يبنيها متصلة بالخيام، يعني في مزدلفة. وأما العجزية ففيه جبل يفرق بينها وبينه، وبعض العلم يجيز، ولكن كما قلت الإنسان عليه أن يؤدي هذه العبادة كما ينبغي، ويحرص على أن يكون يسكن في منى، ويجتهد في البحث عن أماكن في منى، وإن لم يستطع سكن في أقرب الأماكن المتصلة بمنى، والنزول بمزدلفة هو متصل بمنى، والساكن فيها كان ساكن منى. وأما العزيزي الناس يسكنوا في بيوت وفي عمارات وفي يعني وقد يختارون يعني ذلك لأن فيه راحة لهم، فالإنسان يؤدي حجه كما ينبغي ولا يستهين في الأمر. نعم. يقول: رجل طاف طواف الوداع بدون وضوء، هل يصح طوافه وما حكم حجه؟ حجه صحيح، ولكن عليه فدية، وهي شاة تذبح مكة توزع على فقراء الحرم، لأنه ترك واجبا، لأن الطواف بدون وضوء وجودك عدمه لا يفيد شيئا، ولكنه ترك واجبا فعليه فدية يذبحها في في في مكة، وحجه صحيح لأنه ترك واجبا يذبح عنه شاة. امرأة تريد أن تحج متمتعة وهي الآن بالمدينة، قبل تحركها إلى آبار علي حاضت منذ يومين، هل تحرم من آبار علي وعليها الحيض وتنوي العمرة من السكن أم ماذا؟ مثل غيرها من الرجال والنساء اللي هم بخلافها، لأنهم يستعدون للإحرام، كل من يريد الإحرام يستعد للإحرام بالمدينة، وإذا جاء الميقات ينوي، سواء كان رجل أو امرأة يعني حائض أو غير حائض، الإحرام من الميقات، ينوي ويلبي من الميقات. ولكنها الحائض لا تدخل المسجد الحرام حتى اللي هو الكعبة، مسجد الكعبة، حتى تطهر وتغتسل، ثم تطوف وتسعى. وإن دخل جاء وقت الحج وهي لم تطهر فإنها تنوي الإحرام بالحج وتضيفه إلى العمرة التي حصلت من الميقات فتكون بذلك قارنة. أما يعني إن حصل طهرها قبل الذهاب إلى منى والذهاب للحج فإنها تغتسل بعد الطهر وتطوف وتسعى وتقصر ثم تحرم بالحج. رجل أدى فريضة الحج من قبل ولكنه ارتكب بعض المعاصي بعد رجوعه من الحج في بلده، يريد أن يحج هذا العام مرة أخرى، ولديه والديه متوفيان يريد أن يهدي لهم حج وعمرة، هل له نفس الأجر ويرجع إلى بلده مثل ما كما ولدته أمه؟ أولا كون حج وارتكب بعض المعاصي بعد الحج حجه صحيح وقد أدى ما عليه، وكونه وقع في المعاصي، المعاصي هي فسق وخروج عن طاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، والواجب عليه أن يتوب توبة نصوحا وأن يكون صادقا في توبته، يتوب ويستمر على التوبة، ما هو يتوب ثم إذا رأى المعاصي أو رأى الملهيات والمغريات والفواحش التي تميل إليها نفسه انساق وراءها وقع في المحرم، بل عليه أن يتقي الله عز وجل ويستمر على طاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام ويبتعد عن معصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والحجة التي حجها هو حجة الإسلام إذا كان أداها ويعني وأكملها فإنه قد حج وسقط عنه الفرض، وله أن يحج عن نفسه تطوعا وله أن يحج عن غيره فرضا أو تطوعا، ولكن المهم في الإنسان أنه يتجنب المعاصي ويبتعد عنها ويتوب منها توبة نصوحا، يقلع من الذنب ويندم على ما حصل في الماضي ويعقد العزم على أن لا يعود في المستقبل، وإن كان الذنب يتعلق بحقوق الناس إن كانت أموالا ردها إليهم، وإن كانت أعراضا تحللهم منها، وإن كان تحللهم منها يورث فتنة وضرر أكبر فإنه يدعو لأولئك ويثني عليهم في الأماكن التي اغتابهم فيها يعني ويدعو لهم ويستغفر لهم ولعل الله عز وجل يتجاوز عنه. هل يجوز التحلل بعد رمي جمرة العقبة ولو لم ينحر ولم يحلق؟ أولا النحر ما له علاقة بالتحلل، النحر لا علاقة له بالتحلل، التحلل يكون بأمور ثلاثة هي الرمي والحلق والتقصير والطواف والسعي طواف الإفاضة والسعي بعده لما كان عليه سعي، هذه الأمور الثلاثة هي التي يكون بها التحلل، وأما النحر فإنه لا علاقة له بالتحلل لأن الحجاج ليس كلهم ينحرون لأن المفردين لا نحر عليهم، وإنما التحلل بأمور ثلاثة يفعلها جميع الحجاج وهي الرمي للعقبة والحلق والتقصير وطواف الإفاضة والسعي بعده لمن كان عليه سعي. هذه الأمور الثلاثة الرسول صلى الله عليه وسلم رمى ثم نحر، والنحر هذا ما له علاقة بالتحلل، ثم حلق ثم إنه تطيب وذهب إلى مكة لطواف الإفاضة وذهب إلى مكة لطواف الإفاضة، ففعل هذه الأمور الثلاثة يكون بها التحلل الكامل الذي يحل معه كل شيء حتى النساء، وإذا فعل اثنين من ثلاثة التي هي الرمي أو الحلق أو الطواف اثنين من الثلاثة فإنه يحله كل شيء إلا النساء، يحله كل شيء إلا النساء. وإنما قيل اثنين من ثلاثة لأن النبي صلى الله عليه وسلم تطيب بعدما رمى وحلق قبل أن يطوف بالبيت، والطيب يسوغ لمن تحلل التحلل الأول، وإنما الذي يمنع منه هو الاتيان النساء، هذا هو اليمنع حتى يأتي بالتحلل الأخير. فإذا فعل اثنين من ثلاثة حصل التحلل، وهذا هو الذي فيه الاحتياط، لكنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رميتم جمرة العقبة فقد حللتم، والحديث صحيح. فمن حصل منه ذلك يقال انه تحلل، لكن الاولى والاكمل والاحوط ان يفعل التحلل بعد اثنين من ثلاثة، الرمي والحلق او الطواف. نعم. يقول اذا فعل المحرم احد محظورات الاحرام خطأ او نسيانا هل عليه فدية؟ ليس عليه شيء اذا فعلها خطأ او نسيانا، يعني فيما يتعلق ب فيما يتعلق بالأمور التي هي الحال، أخذ الشعر وتقليم الأظفار والطيب وتغطية الرأس ولبس المحيط، هذه إذا فعل شيئا منها خطأ أو نسيان ليس عليه شيء. وكذلك أيضا بالنسبة للصيد يعني في الحرم في غير الحرم، إذا صاد وهو محرم ولم يكن وكان متعمدا هذا هو الذي عليه فدية، وأما من كان غير متعمد وإنما يعني من غير عمد هذا لا فدية عليه. وأما بالنسبة لعقد النكاح فإنه لا يجوز أن يعقد النكاح في حال الإحرام، وإن حصل عقد فلا بد أن يعاد. إن عقد الإنسان وهو محرم سواء تزوج أو زوج، بأن كان زوجا أو وليا، فإن شرط العقد أن يكون العاقد سواء كان زوجا أو وليا يكون غير محرم، فإن أحرم فإنه يعاد العقد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في صحيح مسلم عن عثمان رضي الله عنه: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، فإذا وجد العقد فإنه يعاد. وكذلك أما بالنسبة للجماع فكذلك أيضا، يعني هذا لا يكفي فيه أو يعذر فيه بالنسيان، لأن هذا شيء يعني يكون من طرفين ويكون من غالب من جهتين، فالإنسان عليه الكفارة ويعني وسواء كان ناسيا أو مخطئا بالنسبة للجماع أو المباشرة. نعم. هل يجوز لثلاثة أشخاص أن يشتركوا في بدنة واحدة أضحية؟ نعم، لهم أن يشتركوا بثلاثة أشخاص، يعني بعضها يعني إذا كان الأضاحي نعم لهم أن يشتركوا فيها، لأن الواجب هو أو سبع بدنه يكفي لكل واحد منهم، لكن إذا فعلوها يعني سواء كان بعضها نذرا أو بعضها يعني واجبا وبعضها تطوعا يجوز ذلك. وهل هناك فرق بين البقر والإبل بالنسبة للأضحية من حيث القسمة؟ نعم، في الغالب أن الإبل يعني أكثر فائدة من البقر. نعم، ولكن الاشتراك بسبعة عن هذه وعن هذا. هل على الرضيع إذا لبس المخيط فدية؟ الرضيع إذا كان هم ألبسوه المخيط فعلى أهله فدية، وإن كان هو طبعا هو الرضيع ما يمكن يفعل شيئا، لكن إن ألبسوه من أجل أنهم يخافون عليهم البرد وألبسوه يعني لباس فعليهم فدية. نعم. يقول جئنا من مصر وسوف نغادر المدينة فجر يوم الثامن من ذي الحجة، نريد أن نحج قارنين، فماذا نفعل؟ كيف تكون النية؟ وهل نطوف مرتين ونسعى مرة؟ القارن إذا جاء الميقات يحرم بعمرة وحج مع بعض، ويقول لبيك عمرة وحجة أو لبيك حجا وعمرة، عند الإحرام ينوي الدخول في النسك الذي هو القران، وإذا وصل مكة طاف للقدوم وسعى بين الصفا والمروة وبقي على الإحرام إلى يوم العيد، فإذا جاء بعد الحج يطوف طواف الإفاضة ولا يسعى لأنه سعى مع القدوم، وإن كان لم يدخل مكة إلا بعد الحج فإنه يطوف للإفاضة ويسعى بين الصفا والمروة للحج والعمرة، لأن طواف السعي له محلان بالنسبة للقارن والمفرد، محل بعد القدوم ومحل بعد الإفاضة، من فعل في المحل الأول لا يفعل في المحل الثاني، ومن لم يفعله في المحل الأول بمعنى طواف القدوم ولكن ما سعى أو أنه ما دخل مكة إلا بعد الحج فإنه يتعين عليه أن يسعى بعد الإفاضة لحجه وعمرته، لأن الطواف للحج والعمرة معا والسعي للحج والعمرة معا. ولكن لو أن إنسانا أحرم يعني في اليوم الثامن بعمره ودخل مكة وطاف وسعى وقصر وتحلل، وإن لم يعني يتحلل بمعنى أنه يلبس ثيابه، إذا طاف وسعى وقصر حصل له التحلل، فيمكن أن ينوي الإحرام بالحج وعليه لباس الإحرام ينوي مرة ثانية، ثم يعني، وهذا في اليوم الثامن يعني في ضحى يوم الثامن. الحاصل أن من يذهب يعني يوم ثمانية يمكنه أن يأتي بعمرة ويكون متمتعا، وإن أراد أن يأتي بالقران فله ذلك، ولكن التمتع أفضل. يقول: هل يجوز أن أعتمر عن نفسي وأحج عن جدتي المتوفاة، وهل أكون في ذلك في هذه الحالة متمتعا؟ إذا كنت سبق أنك تمتعت اعتمرت وحجيت حججت، فلك إذا حججت متمتعا أن تجعل عمره لك والحج لغيرك أو العكس، وأنت متمتع لأنك أنت الذي تمتعت بين الحج والعمرة، فعليك الهدي. يقول: وهل أجعل لجدة الحج أو أجعل لها العمرة؟ كل ذلك جائز، لك أن تجعل الحج لك والعمرة لغيرك أو العكس، وأنت متمتع وعليك الهدي. يقول: ما حكم الذين يدفعون مبلغا من المال لكي يعطوا تأشيرة حج، وذلك في خارج السعودية، وبالتحديد يقول هم العمال في السفارات؟ ماذا يصنعون؟ ما حكم الذين يدفعون مبلغا من المال لكي يعطوا تأشيرة حج للعمال وهم في الغالب يقول يفعل هذه العملية هم العمال في السفارات؟ يدفعون لعمال، لا، اللي يفعل هذه الفعلة هم الموظفين في السفارات، يأخذون تأشيرة حج بدفع مبلغ لا يدخلون في القرعة التي تعمل لجميع المواطنين. الإنسان ينبغي له أن يسلك المسالك الصحيحة، وأن لا يستعمل الرشوة، وأن لا يعود نفسه على استعمالها، لأن ذلك يهون عليه أن يقدم عليها بكل ما أراد في أي حالة من الحالات. والإنسان يجتهد ويدفع الشيء الذي هو مطلوب منه، وأما كونه يروح يرشي الناس ويعني فاستعمال الرشوة والإقدام عليها ما ينبغي الإنسان. إذا حصل له بأن يدفع الشيء المطلوب منه والأشياء التي هو ملزم بها، أما شيء يدفع لبعض الناس ولبعض الموظفين فهذا عمل غير صحيح. ماذا يفهم من قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما؟ ما معنى لا جناح عليه خصوصا؟ لأنهم قبل ذلك يعني أصل السعي أن أن أن أن, أن الكفار كانوا يعني لما كانوا في جاهليتهم يعني يتحرجون من أن يسعوا بين الصفا والمروة، فلما جاء الإسلام وكان يعني بعض الصحابة الذين كانوا على الجاهلية بهذه الطريقة يعني يتحرجون، فنزل فلا جناح عليه يطوف بهما، يعني أنه ليس عليه أو أن هذا مطلوب منه أن يفعل، مطلوب منه أن يفعل ذلك. فهذا هو أصل، لأنه جاء في الحديث أنهم جماعة من الأنصار أنهم كانوا يعني في بعض لآلهتهم يعملون بعض الأعمال، وأنهم كانوا يتحرجون من السعي بين الصفا والمروة، فجاء القرآن بأن من حج البيت واعتمر فلا جناح أن يطوف بهما، ولكنه وجب وصار واجبا بل صار ركنا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا، وقالت عائشة: لعمري ما أتم الله عمرة من لم يسعى بين الصفا والمروة، وقالت: لعمري لا حج لمن لم يسعى بين الصفا والمروة. جاءت أدلة تدل على أنه لازم وأنه لا بد منه، فلا يقال أنه لا جناح عليه أن الأمر سهل، لا، وإنما كان هذا نفي لشيء كان يتحرج منه في الماضي. نعم. يقول: حاج من بلدي أتى للحج، ولما وصل إلى المدينة أصيب بمرض لا يستطيع الآن أن يكمل حجه، ويسأل: هل يجوز أن يحجج عنه أو لا بد أن يحج مع كونه مريض، علما بأنه يجد استطاعة مادية، ولكن أن يعود إلى الحج مرة أخرى من الصعب جدا؟ يحج، أقول يحج راكبا يعني في العربات يعني بالنسبة للطواف والسعي، وبالنسبة للجمرات ينيب، والباقي يفعل بنفسه لأنه يقف يكون بعرفة بنفسه وفي منى بنفسه وفي مزدلفة بنفسه ويبيت بمنى بنفسه والجمار ترمى عنه والطواف يطاف به راكبا في العربة وكذلك في السعي. الحاصل أن الأمور التي يحتاج فيها إلى أن يركب يركب يعني في الطواف والسعي، والأمور التي يحتاج إلى أنه يعني الرمي يرمى عن المريض يرمى عن المريض، فيمكنه إذا كان المرض يعني ليس يعني شديدا بحيث أنه لا يعني يستطيع أن يذهب أو يذهب به إلى تلك الأماكن. والحاصل وهو الآن بالخيار يعني ما هو ما أحرم ما دام أنه وصل المدينة ولم يحرم، هو بإمكانه أن يحرم وبإمكانه أن لا يحرم، لكن إذا كان كما قال يشق عليه المستقبل وكان بإمكانه أنه يعني يحج بهذه الطريقة أنه يعني يطوف ويسعى محمولا ويرمى عنه وباقي الأمور يعني يكون هو نفسه يكون موجودا في المشاعر، فإنه يكون حج بذلك. رجل له مال كثير لم يحج بعد ولكن دفع المال لوالديه لكي يؤدوا فريضة الحج، هل له أجر؟ نعم له أجر، ولكن عليه أنه يبادر إلى الحج، كونه يحجج غيره أو يعطي مالا لغيره ليحج وهو لم يحج يجوز له ذلك، لكن عليه هو نفسه المبادرة ما دام قادرا، لأن الله تعالى يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل أو من كفر فإن الله غني عن العالمين. وهذا قل رجل غني مات قبل أن يحج، فهل يجب على ورثته أن يخرجوا من ماله ما يحجج به عنه؟ نعم يخرجون من تركته ما يحج به عنه. يسأل عن كيفية الإشارة السبابة في التشهد، يعني الذي يبدو والله أعلم أنه يحركها عند الدعاء كما جاء يحركها يدعو بها يحركها يدعو بها، فإذا قال اللهم صل على محمد اللهم بارك على محمد اللهم يعذب عذاب جهنم يحركها هكذا يحركها، لا نعلم لها كيفية لكن جاء أنه يدعو بها يحركها وهذا يقال له تحريك. يسأل عن أثر في تفسير قوله تعالى يوم يكشف عن ساق، يقول عن ابن مسعود أنها الساق اليمنى، هل هذا صحيح؟ ما أعرف يعني شيء بهذا، ولكن لكنها يعني الذي ورد يكشف الجبار عن ساقه يعني يوم يكشف عن ساق جاءت مطلقة، لكن جاء في حديث أبي سعيد في الصحيح أو في الصحيحين أنه قال يكشف عن ساقه فأضاف ذلك إلى نفسه. نعم. يقول سؤال الثاني أنا إنسان مريض عندي فيروس في كبدي، هل يجوز أن أخذ الدواء؟ هذا الدواء يسقط شعر لحيتي ويتعبني ويجعلني أغضب كثيرا ولا أستطيع الذهاب إلى المسجد. إيش السؤال؟ هل يجوز أن أستخدم هذا الدواء؟ هو عنده مرض فيروس في الكبد. نعم. يقول الدواء الذي أستخدمه يسقط شعر لحيتي ويتعبني ويجعلني أغضب كثيرا ولا أستطيع الذهاب إلى المسجد، هل أستخدم هذا الدواء؟ يعني ما في علاج إلا هذا، ليس له علاج إلا هذا، إذا كان في علاج غير هذا يعالج بغير هذا الذي يحصل له مضرة، وإذا كان إذا كان ما في علاج إلا هذا فلو استعمله إذا كان فيه فائدة ومعروفا فيه فائدة، ولو حصل أنه سقط منه شعره يعني لا يؤثر لأن هذا علاج وليس له ما يعرف علاج إلا هذا، مثل ما يعرف الآن في علاج السرطان والعياذ بالله الذي يعني يكون فيه يعني هذا المادة التي يستعملونها يذهب معها شعر، ولكنه إذا ترك يرجع. نعم. يقول ما مدى صحة حديث إن الله يرد علي روحي لأرد السلام على من سلم علي؟ حديث حسن، ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، هذا موجود في سنن أبي داود بإسناد حسن، ولكن ليس معنى ذلك أن السماع يحصل يعني منه أنه يسمع صوته، لأنه جاء أن الملائكة تبلغ السلام، إن الله ملائكة سياحين يبلغون عن أمة السلام، وسواء كان عند القبر أو بعيدا عن القبر كل ذلك يعني يكون بواسطة الملائكة. ولهذا قال لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وهل يجوز تبليغ سلام من أوصاك لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا أوصاك أحد بأن تبلغ سلامه للرسول عليه الصلاة والسلام فأنت توصيه بأن يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، والملائكة تبلغه تقول له أكثر من الصلاة والسلام على الرسول عليه الصلاة والسلام، والملائكة تبلغه لقوله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام، وقال عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. يقول فضيلة الشيخ نحن قوم قد تعودنا أكل لحوم الخيل وبعض أكلها حلال، أكل لحوم الخيل حلال، ثبت ذلك في السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني قال أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر، أطعمنا رسول الله عليه الصلاة والسلام ونهانا عن لحوم الحمر، فأكل لحوم الخيل حلال مما حله الله. بعض إخواننا يدرسون في مصر وفي مصر لا يبيعون الخيل للذبح، فهل يجوز لنا أن نوري كأن نشتريه لنركب وعندما نشتريه نذبحه ونأكله؟ والله الذي ينبغي يعني مثل الخيل يعني كما هو معلوم لندرتها ولقلتها، يعني الحقيقة كل الناس يأكلون من الأشياء التي تربى يعني للأكل، الناس يأكلون منها، والشيء الذي الناس يعني يحرصون على بقائه وعلى سلامته، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، وهي وسيلة الجهاد في سبيل الله. وإن كان في هذا الزمان حصل أنه وجد يعني هذه الآلات الحديثة التي صار الناس فيها يعني مجالات أخرى غير مجال الخيل، لكن لا يبعد أن يكون في المستقبل أن الناس يرجعون إلى الخيل وأنهم يستفيدون من الخيل كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في قضية استعمالها في المستقبل وأنهم يستعملونها في المستقبل. فكون الناس يأكلون من الشيء الذي لهم بهيمة الأنعام الذي الإبل والبقر والغنم لا شك أن هذا أولى، لكن يجوز الأكل. وإذا كان الناس يعني يحرصون على بقاء الخيل ولا يرغبون في إفنائها فأنت خليك معهم لا تحرص على إفنائها، وإنما كل من الشيء الذي هو كثير وينمى ويربى لهذه المهمة التي هي بهيمة الأنعام، نعم. وأكله وإذا ذبح فذبحه حلال وأكله حلال، لكن الأولى أن يكون للشيء الذي هو يهيئ لهذا الغرض، لأن الإبل والبقر والغنم هي تؤكل والخيل تؤكل كما جاء، لكن لا يقال أن هذه مثل هذه وأن الناس يعني يعاملون الخيل معاملة الإبل، نعم. يقول نلاحظ كثير من الناس إذا أذن لصلاة الجمعة يقومون ويتنفلون، هل على ذلك دليل شرعي؟ الأولى عدم التنفل بعد الأذان الأول، أما الأذان الثاني بعده الخطبة مباشرة، ولكن الأذان الأول الذي زاده عثمان رضي الله عنه الأولى أن الإنسان لا يتنفل، إذا دخل المسجد يبكر ويصلي ما شاء أن يصلي ثم يجلس ولا يقوم إلا للصلاة، هذا هو الأولى، لأن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام كانوا إذا دخل المسجد يوم الجمعة صلوا ما أمكنهم أن يصلوا ثم جلسوا ولا يقومون إلا للصلاة، لكن لا ينكر على من قام يتنفل بعد الأذان لأنه يدخل أو قد يدخل تحت قوله بين كل أذانين صلاة، الرسول عليه الصلاة والسلام جاء عنه أنه قال بين كل أذانين صلاة، فلو أن إنسانا قام لا ينكر عليه، لكن كل إنسان يفعل مثل ما كان الصحابة يفعلون أنهم يدخلون ويصلون ما أرادوا يصلوا ثم لا يقومون إلا للصلاة، هذا هو الأولى، لكن لا ينكر على من يقوم يتنفل لأنه يمكن أن يكون داخلا تحت قوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسولنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا يقول: أقيم بفرنسا، فهل يجوز لي أن أعطي مالا فرنسيا ويستلم أخي فيما بعد ما يقابله في بلده الأصلي؟ نعم، إذا كنت دفعت يعني لأحد أنه يعني مبلغ تقول يعني تعطيه، فهذا بمثابة الوكيل الذي استلم منك النقود ثم اتصل بالتلفون وأعطاك أو جعل من ماله هناك بحيث تعطي، واتفقت أنت وياه على أنه بسعرها، يعني أنت تعطيه يعني على أساس أنه يوصلها ويسلمها بعملة ثانية أو بنفس العملة، كل ذلك سائر.